أسطورة الجمعية الاستشارية لتوحيد أمة تانغون السلمي وغيرها من المنظمات القومية في كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر الماضي بيانا يستنكر الأعمال الإجرامية الأمريكية اليابانية. قال البيان إن هذا اليوم يصادف يوما أكدت فيه إطفاقية قصر تافوت التي حرمت اليابان خلالها أرضنا المقدسة وسيادة أمتنا بتواطي مع الولايات المتحدة، وأكد أنها إطفاقية سرية إجرامية حرضت على انشطار أمتنا، ونوه بأن ممارسة اليابان حق الدفاع الذاتي الجماعي تعني محاربة اليابان بدلا من الولايات المتحدة وتشتت الحرب الفعلية في شبه الجزيرة الكورية، ثم طالب الولايات المتحدة بإلغاء توعيتها لممارسة اليابان لحق الدفاع الذاتي الجماعي على الفور.